عذاب مقيم دائم وهو عذاب الآخرة، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. حتى إذا جاء أمرنا غاية لقوله ويصنع الفلك وما بينهما حال من الضمير فيه، حتى هي التي يبتدأ بعدها الكناء. وفار التنور نبع الماء منه وارتفعت كالقدر تفور، والتنور تنور الخبز ابتدأ منه النبوع على خرق العادة، وكان في الكوفة في موضع مسجدها أو في الهند أو في بعين وردة من أرض الجزيرة، وقيل التنور وجه الأرض أو أشرف موضع فيها. قل نحمل فيها في السفينة من كل نوع من الحيوانات المنتفع بها زوجين اثنين ذكرا أو أنثى، هذا على قراءة حفص، والباقون أضافوا على معنى احمل اثنين من كل زوجين، أي من كل صنف ذكر وصنف من كل صنف ذكر وصنف أنثى. وأهلك عطف على زوجين أو اثنين، والمراد امرأته وبنوه ونساؤهم، إلا من سبق عليه القول بأنه من المغرقين، يريد ابنه كنعان وأمه، فإنهما كانا كافرين. ومن آمن والمؤمنين من غيرهم، وما آمن معه إلا قليل، قيل كانوا 79 زوجته المسلمة وبنوه 3 سام وحام ويافث، ونساؤهم 72 رجلا وامرأة من غيرهم. روي أنه عليه الصلاة والسلام اتخذ السفينة في 2 من الساز، وكان طولها 300 ذراع وعرضها 50 وسمكها 30، وجعل لها 3 بطون فحمل في أسفلها الدواب والوحش، وفي أوسطها الإنس، وفي أعلاها الطير. وقال اركبوا فيها أي صيروا فيها، وجعل ذلك ركوبا لأنها في الماء كالمركوب في الأرض. بسم الله مجراها ومرساها متصل باركبوا حال من الواو، أي اركبوا فيها مسمين الله أو قائلين بسم الله وقت إجرائها وإرسائها أو مكانهما، على أن المجرى والمرسى للوقت أو المكان أو المصدر، والمضاف محذوف، كقولهم آتيك خفوق النجم، وانتصابهما بما قدرناه حالا، ويجوز رفعهما ببسم الله على أن المراد بهما المصدر أو جملة من مبتدأ وخبر، أي إجراؤها بسم الله. على أن بسم الله خبر أو صلة، والخبر محذوف، وهي إما جملة مقتضية لا تعلق لها بما قبلها، أو حال مقدرة من الواو أو الهاء. وروي أنه كان إذا أراد أن تجري قال بسم الله فجرت، وإذا أراد أن ترسو قال بسم الله فرس. ويجوز أن يكون الاسم مقحما كقوله ثم اسم السلام عليكما. وقرأ حمزة والكسائي وعاصم برواية حفص مجراها بالفتح من جرى، وقرأ مرساها أيضا من رسى، وكلاهما يحتمل الثلاثة، ومجريها ومرسيها بلفظ الفاعل صفتين لله. إن ربي لغفور رحيم، أي لولا مغفرته لي لفرطاتكم ورحمته إياكم لما نجاكم. وهي تجري بهم متصل بمحذوف دل عليه، أي اركبوا فركبوا مسمين، وهي تجري وهم فيها في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وهي تجري بهم متصل بمحذوف دل عليه اركبوا، أي فاركبوا مسمين، وهي تجري وهم فيها في موج كالجبال، في موج من الطوفان، وهو ما يرتفع من الماء عند اضطرابه، كل موجة منها كجبل في تراكمها وارتفاعها. وما قيل من أن الماء طبق ما بين السماء والأرض، وكانت السفينة تجري في جوفه ليس بثابت. والمشهور أنه على شوامخ الجبال 15 ذراعا، وإن صح فلعل ذلك قبل التطبيق. ونادى نوح ابنه كنعان، وقرأ ابنها وابنه بحرف الألف على أن الضمير لامرأته، وكان ربيبه، وقيل كان لغير رشدة لقوله تعالى فخانتاهما وهو خطأ، إذ الأنبياء عصمت من ذلك، والمراد بالخيانة الخيانة في الدين. وقرئ ابناه على الندبة، ولكونها حكاية سوغ حذف الحرف. وكان في معزل عزل فيه نفسه عن أبيه أو عن دينه، مفعل للمكان من عزله عنه إذا أبعده. يا بني اركب معنا في السفينة، والجمهور كسروا الياء ليدل على ياء الإضافة المحذوفة في جميع القرآن غير ابن كثير، فإنه وقف عليها في لقمان في الموضع الأول باتفاق الرواة، وفي الثالث في رواية قنبل وعاصم، فإنه فتحها هنا اقتصارا على الفتح من الألف المبدلة من ياء الإضافة. واختلفت الرواية عنه في سائر المواضع، وقد أدغم الباء في الميم أبو عمرو والكسائي وحفص لتقاربهما. ولا تكن من الكافرين في الدين والانعزال. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء أن يغرقني. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم إلا الراحم وهو الله تعالى أو الإمكان من رحمهم الله وهم المؤمنون. رد بذلك أن يكون اليوم معتصم من جبل ونحوه يعصم للأذية إلا معتصم المؤمنين وهو السفينة. وقيل لا عاصم بمعنى لا ذا عصمة كقوله في عيشة الراضية. وقيل الاستثناء منقطع أي لكن من رحمة الله يعصمه. وحال بينهما الموج بين نوح وابنه أو بين ابنه والجبل فكان من المغرقين فصار من المهلكين بالماء. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي نودي بما ينادى به أولو العلم وأمرا بما يأمرون به تمثيلا لكمال قدرته وانقيادهما لما يشاء تكوينه فيهما بالأمر المطاع الذي يأمر المنقاد لحكمه المبادر إلى امتثال أمره مهابة من عظمته وخشية من أليم عقابه والبلع النشف والإقلاع الإمساك. وغيض الماء نقص وقضي الأمر وأنجز ما وعد من إهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنين. واستوت واستقرت السفينة على الجودي جبل بالموصل وقيل بالشام وقيل بآسن. روي أنه ركب السفينة عاشر رجب ونزل عنها عاشر المحرم فصام ذلك اليوم فصار ذلك سنة. وقيل بعدا للقوم الظالمين هلاكا لهم يقال بعد بعدا وبعد إذا بعد بعدا بعيدا بحيث لا يرجى عوده. ثم استعير للهلاك وخص بدعاء السوء. والآية في غاية الفصاحة لفخامة لفظها وحسن نظمها والدلالة على كنه الحال مع الإيجاز الخالي عن الإخلال وإيراد الإخبار عن البناء للمفعول للدلالة على تعظيم الفاعل وأنه متعين في نفسه مستغنى عن ذكره إذ لا يذهب الوهم إلى غيره للعلم بأن مثل هذه الأفعال لا يقدر عليه سوى الواحد القهار. ونادى نوح ربه وأراد نداءه بدليل عطف قوله فقال رب إن بني من أهلي فإنه النداء وإن وعدك الحق وإن كل وعد تعده حتى لا يتطرق إليه الخلف وقد وعدت أن تنجي أهلي فما حاله أو فما له لم ينجو. ويجوز أن يكون هذا النداء قبل غرقه وأنت أحكم الحاكمين لأنك أعلمهم وأعدلهم أو لأنك أكثر حكمة من ذوي الحكم على أن الحاكم من الحكمة كالدارع من الدرع. قال ربنا عز وجل قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. نعود إلى ما بدأنا به ربنا سبحانه وتعالى عندما أخبر سيدنا نوح عليه السلام وطلب منه أن يصنع السفينة وقد قال له وأوحي إلى نوح أنه ليؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. بعد ذلك قال له ربنا عز وجل أيضا ولا تخاطبني في الذين ظلموا، ثم أخبره بأنهم مغرقون. قال تعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. لقد علم الله عز وجل سيدنا نوح كيف يصنع السفينة، وإنما سأل سيدنا نوح ربه تبارك وتعالى كيف يصنعها، فأوحى الله إليه أن تصنعها مثل جؤجؤ الطائر أي صدره. لذلك جعل هذا المثال في ذلك، وأخذ نوح كما أمره الله عز وجل وكما ألهمه أن يصنع سفينة كبيرة. لم يكن قبل ذلك يصنع سفينة سابقة لها. وربنا عز وجل يقص علينا تلك القصة. سيدنا نوح يقوم بالعمل ليل نهار، ويقوم بأمر الله عز وجل، وقومه يأتون من كل مكان يستهزئون به ويسخرون منه، كيف تفعل سفينة في برية لا يوجد في ذلك المكان ماء؟ ثم يسخرون أيضا منه سخرية أخرى، كنت نبيا فصرت نجارا. لكن الجواب الذي جاء من رب العزة تبارك وتعالى قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. العبرة في النتيجة، والعبرة إنما تكون في النهاية. إن تسخروا منا الآن فإنا نسخر منكم عندما تغرقون، عندما تلتجئون، عندما تودعون أرواحكم، عندما تعذبون في الغرق في الدنيا، عندما تعذبون في الحرق في الآخرة. لماذا أنتم تستعجلون ذلك؟ سوف تعلمون في المستقبل من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إن العذاب في الدنيا الذي يحل بهم وهو أنه يؤدي إلى هذا الأمر بأنه يعذبهم عذابا عظيما، كما يحل الدين بصاحبه فلا ينفك عنه. وسمى الله عز وجل العذاب عذابا مقيما، أي دائما لا انفكاك عنه أبدا. لقد جعل الله علامة على ذلك، حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. ربنا عز وجل يخبرنا أن السفينة قد انتهى من أمرها، وأن وعد العذاب قد حدث، وأن العلامة أن يخرج الماء من التنور. فهذا هو علامة على أمر الله تبارك وتعالى. فإذا نبع الماء عند ذلك فهذه العلامة، فقم فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. فإذا هذا المكان الذي نبع منه اختلفوا فيه. طبعا إذا كان التنور فهذا على خرق العادة، التنور موضع نار وليس موضع ماء، فكيف يخرج منه الماء؟ التنور قد يكون في موضع قيل كان في مدينة الكوفة في الموضع الذي بني فيه المسجد، قيل أيضا إنه كان في الهند، قيل إنه كان في أرض الجزيرة، الله أعلم. المهم كانت هنالك علامة لسيدنا نوح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أن الماء إذا خرج وفار ونبع من التنور عند ذلك تجهز واركب سفينتك التي صنعتها بأمرنا وبوحينا وبمراقبتنا وبعنايتنا. قل نحمل فيها في هذه السفينة من كل نوع من الحيوانات المنتفع بها زوجين اثنين ذكرا كان او انثى، او في قراءة من كل زوجين او من كل زوجين، اي من كل صنف ذكر وانثى، واحمل ايضا اهلك. والمراد بالاهل هنا المراد بالدرجة الاولى الزوجة والبنون ونساء البنين، لكن من سبق عليه القول انه لم يكن مؤمنا كولده كنعان وام ولده ايضا فانهما كانا كافرين، فهؤلاء لن يحملا في السفينة ابدا. حتى اذا جاء امرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل، وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. اذن كانت النتيجة انه جاء الامر للركوب في السفينة، وهذا الركوب في السفينة جاء بامر من الله تبارك وتعالى. وقلنا ان المؤمنين الذين كانوا معه كانوا قلة، فلقد عددهم الشيخ فقال قيل كانوا 79 زوجته المسلمة، بنوه الثلاثة سام وحام ويافث، نساء الثلاثة 72 رجلا وامرأة من غيرهم. إذن هؤلاء الذين آمنوا عبر 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو فيها إلى الله عز وجل. هذه السفينة التي اتخذها من خشب الساج وكان طولها 300 ذراع يعني 150 مترا وكان عرضها 50 ذراعا اي 25 متر في تعريفنا في هذا الوقت، وكان سمكها ايضا 15 مترا 30 ذراعا. اذا وكانت هذه السفينة من 3 طبقات كل طبقة كانت لشيء، فجعل في أسفلها الدواب والوحش وفي أوسطها الإنس وفي أعلاها الطير. وقال سيدنا نوح لهؤلاء المؤمنين اركبوا فيها أي طيروا فيها. جاء أمر الله لا وقت للتأخير بعد ذلك، فعند ذلك ركبوا فيها. وكان سيدنا نوح إذا أراد أن يحركها قال بسم الله مجراها ومرساها، إذا في قول بسم الله كانت تتحرك هذه السفينة، في وقت إرسائها يقول بسم الله. إذا هذا أو اركبوا فيها وأنتم تسمون الله تبارك وتعالى وأنتم تقولون بسم الله في وقت إجرائها وفي وقت إرسائها، أي كونوا دائما مع الله غير منقطعين. ولذلك هذا هو الوقت الذي نقول فيه بسم الله الرحمن الرحيم، ولذلك يوجد تقديرات كثيرة في اللغة العربية، لكن في النتيجة كان إذا أراد أن تجري قال بسم الله فجرت، وإذا أراد أن ترسو قال بسم الله فرس. إذن نجد أن الله سبحانه وتعالى جاء حكاية على لسان سيدنا نوح: إن ربي لغفور رحيم. ربنا عز وجل أرسل الأنبياء وأرسل الرسل وأرسل الإنذارات، ورأوا كل شيء سنين طويلة للدعوة إلى الله عز وجل، ومع هذا ما كان من قومه إلا السخرية، ولكن الله غفر لمن لهؤلاء المؤمنين ورحمهم. فلذلك لولا رحمة الله عز وجل لما كان هؤلاء الذين آمنوا بسيدنا نوح من الناجين من الراكبين في السفينة. ثم وصف الله عز وجل السفينة بقوله: وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. دعوة أخيرة إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، وصف لهذا الماء الذي كثر من كل مكان في آخر لحظة من اللحظات: لا تعزل نفسك بالكفر، تقرب إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، إياك أن تكون من الكافرين. إن التوبة مع الله عز وجل أمر قريب، ولكن ولد نوح عند ذلك لم يستجب لوالده، بل قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. إذن هذه السفينة التي ركبوا فيها ونظروا إلى الموج من كل مكان، موج من موج الطوفان الذي كان يرتفع عند اضطرابه في كل موجة من الموجات، يرتفع من كل مكان طبقا، الأمر ما بين السماء والأرض، كل الأرض لا ترى منها شيئا، صارت الأرض منغمرة بالماء جميعا، ومع هذا لا تجد شيئا تستطيع أن تنظر فيه إلى الأرض إلا هذه السفينة التي تعلو هذه الماء، والتي يحفظها خالق السماوات والأرض. إذن إنها كانت تمشي كالجبال الشامخة فوق ذلك الماء. في هذا طبعا وقبل أن يصير الماء إلى الحد الذي تغرق فيه الأرض، ينادي نوح ولده كنعان: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. مع هذا لم يكن أبدا من المستجيبين لأمر الله تبارك وتعالى. هكذا شأن الإنسان الكافر، يظن نفسه أنه يستطيع أن ينعزل في مكانه، يستطيع أن يأوي إلى جبل من الجبال، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. إذن في هذه الحالة كيف يعصمني من الماء؟ أي فلا أغرق في الماء الذي خرج من الأرض ونزل من السماء. يخبره سيدنا نوح والده، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. أن تظن أن إنسانا خارج السفينة يكون من الناجين؟ لا، الله عز وجل الذين رحمهم كانوا في هذه السفينة، الذين رحمهم من الأذية، الذين اعتصموا بحبل الله المتين، الذين كانوا مع نوح، لكن النتيجة أن الله قال وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. حال الموج بين نوح وبين ابنه وبين ابنه وبين الجبل فكان من المغرقين. وانظروا إلى هذه الآية العظيمة التي خربت الأرض بلحظات ثم عمرت بلحظات، إنما أتت لا يستطيع أحد أن يقول مثلها أبدا، وهي من الآيات الغريبة جدا. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. لقد وصف الله عز وجل هذا الأمر العظيم بكلمات بسيطة عن حالة الغرق العام التي كانت في الدنيا. لقد خاطب الله عز وجل السماء والأرض بما ينادى به أهل العلم، حتى قال مخاطبا لهم قيل، أي قال الله عز وجل لهم يا أرض ابلعي ماءك. إذن هذا الأمر ويا سماء أقلعي، الأرض تبتلع الماء والسماء تقلع عن المطر. عند ذلك فماذا يكون بعد ذلك؟ الأرض تمتثل والسماء تمتثل والماء ينقص وبعد غيض الماء، والأمر قد قضي ونجز وعد الله عز وجل وأهلك الله الكافرين فأغرقهم وأنجى الله المؤمنين الذين كانوا على ظهر السفينة مع سيدنا نوح. قال مرة أخرى بسم الله فكانت راسية هذه السفينة واستقرت على جبل يسمى الجودي واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. سبحان الله. إذا ركب سيدنا نوح، هذا الوقت الطويل ركب سيدنا نوح على ما ورد في العاشر من شهر رجب، ونزل من السفينة في العاشر من شهر المحرم، يعني رجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة. تصور هذا كل، إذا كل هذه الفترة كان سيدنا نوح على ظهر هذه السفينة، توصف كلها بهذه الكلمات. والله لو أن أحدا منا أراد أن يرتب مكتبا مثلا أو غرفة من الغرف يخرجها ثم يدخلها ثم نقول له اكتب ما صنعت، عند ذلك لاضطر أن يكتب دفاتر في ذلك. والله عز وجل أهلك الكافرين وأنقذ المؤمنين وأعطانا عبرة للمعتبرين بقوله وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. هؤلاء بعدوا. إذن هذه الآية إنما فيها فخامة في اللفظ وفيها حسن في الدلالة وفيها عظمة، فهي من كلام رب العالمين. ثم قال سيدنا قال ربنا ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. نادى نوح ربه، لا بد للأب إلا أن يكون عنده شيء يميل فيه، لكن الأنبياء طاعة الله مقدمة على كل شيء. إن ابني من أهلي، ناداه النداء الأخير وإن وعدك الحق. أي كل وعد تعده لا يتطرق إليه أي خلاف على الإطلاق، وقد وعدتني أن تنجي أهلي، فما حاله؟ لماذا لم ينجو؟ لماذا كان من القوم المغرقين؟ وأنت أحكم الحاكمين، أنت أعدلهم، لا حكيم سواك، لا عدل سواك. كان الجواب من الله، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.